بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي: مسألة، والخشب والخرق وكل ما أوقي به فهو كالأحجار، يعني في الاستجمار. قال أبو محمد القدامة: وهذا الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. وفيه رواية أخرى: لا يجزئ إلا الأحجار، واختارها أبو بكر، وهو مذهب داود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوص، فوجب الاقتصار عليه. ولنا ما روى أبو داود عن خزيمة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رديا. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر برجيع أو عرف. ذكرنا في حديث سابق أن الإنسان المؤمن إذا توجه للخلاء لقضاء حاجته من بول أو غائط، فإنه يجب عليه أن ينقي أثر البول والغائط بالمحل أو بمسح المحل بالأحجار، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستنجاء بالماء إزالة أثر البول والغائط بالماء، الاستجمار يعني استخدام الحجارة في إزالة الاثنين. ده منصوص عليه وده منصوص عليه، والأفضل لا شك استخدام الماء كما هو الشائع الآن. لكن زي ما قلنا إن الدين ما هوش جاي للناس إلا عندهم ماء فقط، لا، ده في كل مكان وبحسب الإنسان محتاج لإيه والمتوفر عنده إيه. ولذلك الأمور اللي بيحتاجها كثيرا يجي فيها التيسير والترخيص، الحاجات اللي بتكون قليلة أو بيحتاج إليها قليلا يمكن يكون فيها شيء من الأمر بإنه ده فقط اللي يستخدم مثلا. فهنا قضاء حاجة الإنسان هنا قد يكون مسافرا، قد يكون مقيما، قد يكون إنسان عنده إسهال كل شوية داخل ضبط المية، حسب الإنسان. لذلك الشريعة جاءت للجميع، فجاءت بالشيء المتيسر للكل، المتيسر إما الماء وإما الأحجار، فلذلك ده في التنصيص عليهما. طب غير الأحجار زي الخشب زي الخرق زي الورق وغيرها، هل هو حكم زي الأحجار ولا ليه حكم تاني؟ ذكرنا إن الصواب إنه حكم حكم الأحجار، بل لعله أفضل من الحجارة. الأوراق لعلها تزيل أكثر، الخروق لعلها تزيل أكثر من الحجارة. فالحجارة باعتبار شيء متوفر، المية موجودة، يجد الماء إما في الحنفية يلاقي المية، يلاقي الحنفية في البير، يلاقي الماء في الترعة في البحر، متوفر الماء بحسب. الحجارة إنسان مسافر في طريق سهل إن يجد الحجارة في الطريق، لكن إذا طلب منه لا الخروق وهجيب من الخروق في الطريق، يطلب منه إزالة بالأوراق، الأوراق ده بالعافية لو هيكتبوا فيها في الماضي، يبقى هنا حسب ما بنتكلمش إن أحكام لزمننا إحنا فقط، لا، من ساعة ما جاء هذا الدين العظيم لغاية ما تقوم القيامة. فلذلك الأحكام ما تختصش بأقوام معينين ولا بلد معينة، لجميع الخلق أحكام ربنا. لذلك كان أحكام سهلة للجميع، الكل يعملوا إيه في وقت القضاء الحاجة، يفعل كذا ويفعل كذا، مما هو التيسير من رب العالمين سبحانه. بيقول لنا هنا: الخشب والخرق وكل ما أنقي به، يعني كل ما أزال أثر النجاسة ولم يترك شيئا فهو كالأحجار، يعني في الحكم. قال: ده الصحيح في المذهب، وده قول أكثر أهل العلم. في رواية تانية في المذهب انه لا، الحجر بس، استخدام الحجر، الخروج ما تنفعش وكذا، رواية ضعيفة، وده مذهب الظاهرية، وده اللي طلق بكلام الظاهرية مش بكلام جمهور العلماء. الظاهرية ان بيتقيدوا ان الحديث قال كده بقى بس، هو ده بس، سواء ان هم نظروا في علة من وراء ذلك ولا ما فيش علة من وراء ذلك. طبعا في اشياء تعبدية ما فيش قياس فيها، انه ربنا امرنا بشيء للعبادة، افعل كذا، صلي الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، الصبح ركعتين، ما فيش قياس في هذا الشيء، ما بقص الصبح على الظهر ولا بقص المغرب على العشاء. فدي اشياء تعبدنا ربنا سبحانه وتعالى بها عبادة بهذه الصورة، طاقة تجعل العلة من ورائها. لذلك نظر العلماء للقياس اللي فيها مسألة إزالة النجاسة، المقصد منه استنقاء استبراء المكان وتنزيه المكان من بول أو براز. فإذا كانت الشريعة بتقول لي إنه الحجر يكفي، يبقى على ذلك ما هو أفضل من الحجر من باب أولى، أنه يغني ويجزئ ويطيب المكان. يقول لنا هنا لنا ما روى أبو داود عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رديا، يكون يقول بثلاث أحجار ليس فيها رديا، يعني روس، يعني قولوا الآدمي الخارج منه هنسميه الغائط البراز، الحيوان هنسمي الخارج منه الرديع أو الروس الخارج من الحيوان. فهنا بيقول لنا أن لا تستخدم شيئا نجسا لتزيل به النجسة، ما ينفعش. فكون يقول لنا بثلاث أحجار ليس فيها رديع، يبقى هنا يفهم منه أنه استثني، شيل الرديع، شيل الروس، شيل مكان نجسة غير ذلك من أشياء يجوز، لأن الرديع ما هوش من الحجارة، ده شيء وده شيء تاني. فلما استثنى الرديع دل على أنه ما كان مثله مستثنى، وما ليس مثله في النجاسة فليس مستثنى، بل هو داخل تحت قاعدة الإباحة فيها. يدل على ذلك أيضا حديث سلمان اللي هو صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن، قال سلمان نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وده هيجي الحكم اللي فيها بعد كده أنه ممنوع الإنسان يتبول منه للقبلة كده، لا تحترم القبلة، ما يبقاش إنسان من غير ساتر ولا شيء ويتبول للقبلة، هيجي الأحكام اللي فيها. لكن هنا بيقول لنا أو أن نستندي باليمين، تنزه اليد اليمنى عن أن الإنسان يصل بها أثر البول أو رائط، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وده الشاهد هنا أنه ما تستنجيش بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برضيع أو عظم. يبقى هنا كونه ينهى عن الرضيع والعظم وبعدين يقول لنا ثلاث أحجار، يبقى هنا الأحجار من ضمن المباحات، الرضيع والعظم من الممنوعات، غير ذلك إما ملحق بالأحجار أو ملحق بالرضيع والعظم. فما كان نجسا أو كان لا ينقي المحل ملحق بالرضيع والعظم في المنع، إذا كان مطهرا منقيا يبقى ملحق بالحجارة في الإباحة. برضو يقول لنا هنا ابن قدامة فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثني منها الرضيع، وده كلام صواب. قال وتخصيص النهي بهذين أو هذين بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. وذكر لنا هنا حديثا في عن طاووس وده مرسل، فيه إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله، ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب. مرسل فهو ضعيف، ولكن المعنى بتاعه صحيح، تأيده أحاديث تانية كثيرة في هذا المعنى، لكن الحديث باللفظ ده حديث ضعيف. قوله فلينزه قبلة الله ده في الحديث الصحيحين قال فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فنهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها، وده المعنى اللي هنا. قال وليستطب بثلاثة أحجار، ليستطب يعني يستنجي أو يستجمل، وكأنها من تطيب المكان، يطيبه يعني يغسله ويزيل أثر النجاسة فيصير طيبا. قال بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حصيات من التراب، وده لو صح كان هو الحدة في مسألة استخدام الخشب أو غيره، لكنه لم يصح فالحدة القياس على الأحجار. يقول لنا طيب فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخو وشبههما مما لا ينقي، طبعا واضح أن هذه الأشياء لا تزيل نجاسة بل ممكن تحول نجاسة من مكان لمكان، لذلك هنا ما ينفعش استخدام أنه بدل الحجارة استخدم زجاجا مثلا لإزالة أثر الغائط، لا، طالما أن شيء حينقل نجاسة من مكان لمكان أو يجرح أو يزول النجاسة يبقى لا يجوز استخدامه ولا يجزي فيه. يشترط كونه طاهرا، يعني الحجر اللي هيستخدمه لإزالة النجاسة في الاستنجاء أو الاستجمار شرط كونه طاهرا، مش الحجر بس، زي ما قلنا حجر أو خشب أو ورق بتاع دورة المية أو خروق يستخدمها، يبقى مش هجيب خرقة نجسة ويزيل بها النجاسة، خرقة مطاحة بول يقوم يستنجي بها ويستجمر يبقى بيلوث المحل ما بيطهروش، يبقى على ذلك الآن طالما استخدم شيء نجس لإزالة نجاسة يبقى يلزم استخدام الماء بعد ذلك إزالة الأثرية. قال لنا هنا وقال أبو حنيفة يجزئه، يشترط يعني كون الشيء اللي بيزيل به النجاسة لازم يكون طاهرة، فإن كان نجسا لم يجزئ، وبهذا قال الشافعي ومالك أيضا، قال أبو حنيفة يجزئه. أي وجه الإجزاء عند أبي حنيفة؟ إزاي شيء نجس حيزيل به نجاسة؟ كأن وجهة نظره أنه إذا كان شيء هو نجس بس جامد ناشف ما هواش طاهي بحيث أنه حينفصل منه شيء يلوث، فإذا كان كده يبقى حيخفف النجاسة على الأقل. ده من أبي حنيفة رأي، ورأي يكون يقول يخفف النجاسة ده مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام الرجيع، وهنا ما ينفعش أن احنا نقيس في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فيسمى بفساد الاعتبار. قال ولنا أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها. ابن مسعود بيقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، حديث البخاري، قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. والصحابة كانوا يمشوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب للخلاء إذا كان في سفر أو غيره، يقوموا يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده متوجها للخلاء لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فمشى وراءه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار. قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد. أحيانا تتعقد الحكاية أن أدي النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يقضي حاجته ومحتاج لثلاث أحجار، وهم ما في مكان وما فيش ثلاث أحجار، ما لقاش إلا حجرين وبعدين لأبعرة روسة حمار أو زي ما جاء في بعض الروايات الأخرى، فظن إنها تنفع وذهب بالثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستجمر بهن صلى الله عليه وسلم. فقال فأخذت روسة فأتيته بها صلى الله عليه وسلم، فألقى الحجرين وألقى الروسة وقال هذه ركس، هذه ركس، وركس بمعنى نجس، يعني هذا شيء نجس ما ينفعش انه يستخدم. يبقى هنا الحديث فيه رد على قول ابي حنيفة انه يجزي استخدام الروس، ان الحديث نص على انه غير مجزي، وعلل ذلك بانه ركس بانه نجس. يقول لنا فان استنجى بنجس احتمل الا يجزئه الاستجمار بعده. ده بقى كلام ابن قدامة، يعني كشيء من التفقه بقى في المسألة، انه فرضنا انه خد الروسة انسان ومسح بها اثر الغائط، الان هو مسح الاثر فخففه، هل يلزم بعد ذلك انه يستخدم الماء فقط، ولا ممكن انه يلاقي حجار فيزيل الاثرين؟ اللي قالوا لا ما يجزيش الا الماء، قال لانه تسبب في تلويث نفسه بشيء زائد، يبقى هنا النجاسة خرج منه، فالشريعة اباحت له في هذه الحالة استخدام الماء او الحجر. هو مسح النجاسة بنجاسة، يبقى كأنه بقت نجاستين، نجاسة خرج منه كان حكمها فيها شيء من التخفيف، نجاسة اخرى هو اللي جلبها على نفسه فلا ينفع معه الا الماء. بيقول لنا ويحتمل ان يجزئه لان هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها. وهنا ينظر ان هذه النجاسة الروس اللي اخذها هل هي خرج منها شيء بحيث انه نجس المكان او زوله، يبقى هنا ينفعش الا الماء، لا ما خرجش منها شيء كانت ناشفة وازالت شيء، يبقى باقي الحكم على اصله انه يستخدم حجارة لازالة الاثر بس يستخدم ثلاث احجار. يقول لنا ابو القاسم الخراطي مسألة إلا الروثة والعظام والطعام، إلا الروثة والعظام والطعام، يعني إنسان بيقضي حاجته هيجي يزيل أثر النجاسة إلا على نفسه، لا يستخدم فيها روسا وما ألحق به من نجاسات، لا يستخدم عظاما ونشوف السبب إيه، ولا يستخدم طعاما، طعاما لا طعام بيأكله هو ولا يأكله آدمي ولا طعام بيأكله حيوان، يعني ما يلوث نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى اللي بيحتاجها الإنسان أو يحتاجها الطير أو يحتاجها الحيوان. يقول لنا ابن قدامة رحمه الله لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام ولا يجزئ، لا يجوز ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم. قال وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما لأنهما يجففان نجاسة وينقيان المحل. وهنا كثير من المسائل حيختلف أبو حنيفة رحمه الله مع الجمهور، يعني فرق بين أبو حنيفة وبين ابن حزم، ابن حزم لما يختلف مع الجمهور بيبقى متشدد في مسائل وكثير ما يكون الخطأ معه. الإمام أبو حنيفة بيبقى معذور ما وصلوش حديث في المسألة، إن كان في عهد أبي حنيفة الأحاديث أكثرها في الحجاز، بلاد الحجاز، كثير من أهل الشام أو من أهل العراق ما كانش عندهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكثير منهم كانوا يزيدون فيها، ولذلك يقولوا أنه يخرج الحديث من المدينة شبر يصل إلينا في العراق ذراعا، هنا الحديث طالع من عند أهل المدينة يوصل لنا يكون في النص ناس كذبوا وزولوا عليه. فلذلك كان يحط شروطا صعبة في قبول الحديث، فلا يقبل أحاديث وإن وصلته أحاديث خوفا من كذب بعض الرواة فيها. ده عذر أبي حنيفة اللي خلينا نجله ونحترمه رحمه الله، ولكن مع ذلك لا نقبل الرأي اللي يخالف كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لواحد من الأئمة الأربعة أنه يتعمد المخالفة، لا، دول كانوا أفاضل أدلاء، ولكن كلهم بحسب ما وصل إليه من الحديث بيقوم يفتي في المسألة. فهنا أبو حنيفة ذكر أنه إذا استنجى بالحجارة أو استنجى بالعظام أو استنجى بالروس أنه حيكون يخفف النجاسة وينقي المحل. لما راح أبو حنيفة الاستنجاء بهما يعني بالروس أو بالعظام، الإمام مالك أباح الاستنجاء بالطاهر فقط منها يعني الروس لا، ولكن ما كان من عظام طاهرة فيها. والصواب خلاف قول مالك وخلاف قول أبي حنيفة رحمه الله، قول الجمهور هو الصواب فيها لما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وافتقدوا ما لقوش النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لنا علقمة وسأله عامر الشعبي يعني قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، يعني حضر، هل ابن مسعود حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، لأن بعض قالوا أيوة ليلة الجن اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عنها في القرآن، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهنا الجن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم هذا القرآن العظيم وأمرهم ونهاهم صلى الله عليه وسلم، فبيسألوه هل ابن مسعود كان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، وهنا وكأنه كان مرتين النبي صلى الله عليه وسلم لقي الجن ولعله أكثر من ذلك، ولكن في إحدى المرتين ابن مسعود لم يكن معه، فلما سئل عن ذلك قال لا ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة أخرى ولعلها كانت في المدينة بعد ذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فخط له خطا ونهاه أن يتجاوز هذا الخط. الغرض أن هنا في الرواية بيسألوا هل شهد أحد منكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال ابن مسعود لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا استطير اغتيل صلى الله عليه وسلم، يعني اتفجعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، راح فين صلى الله عليه وسلم؟ فقال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم وحق لهم طبعا فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفين راح فين عليه الصلاة والسلام. قال فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، إذا به جاي من ناحية غار حراء، يبقى القصة دي كانت في مكة بقى، كانت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند غار حراء، وكأنه هنالك بقى جال وفد الجن يستمعون منه شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى دي المرة اللي ما كانش معه فيها، كأن المرة الثانية كان في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخط له خطا وقال له إن لا تتجاوز هذا الخط وإلا ممكن نفقدك، في إنه جاء الجن للنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويأمرهم، وسمعه ابن مسعود وهو يخفضهم بعصا في يده صلى الله عليه وسلم بيسكت الجن، وبدأ يكلمهم صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن، وأخبر بعد ذلك إنه تلا عليهم سورة الرحمن وكانوا أفضل في الرد من الإنس، يعني قرأ على الصحابة سورة الرحمن فسكتوا، فقال لقد قرأت على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كان الرد بتاعهم أحسن منكم، كلما مر على قولي سبحانه تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقوم الجن يجيبون يقولون ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر، ويحمدون الله سبحانه وتعالى كلما سمعوا هذه الآية اللي تكررت 31 مرة في هذه السورة الكريمة. هنا بقى لما كان في مكة بيقولوا انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله فقدناك صلى الله عليه وسلم فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن، أتاني يعني الجن أرسلوا إليهم وافدا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم تعالى سمعنا القرآن وقل لنا الشريعة ونستجيب لربنا سبحانه وتبارك وتعالى. قال فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه ناحية غار حراء وقرأ عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق بنا. أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يوريهم الآثار بتاعة الجن هنا في المكان ده والمكان ده. قال فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، يعني كانوا أيدي النيران، يعني معنى كده بيأكلوا وبيشربوا بيعملوا طعاما على النيران. فقال أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، الجن طلبوا منه ان احنا امنا بك ما عندناش اكل، عايزين الاكل اعطينا، طب حيديهم اكل ايه؟ قال فقال لكم، وكانت بقى معجزة منه صلى الله عليه وسلم وبركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. لكم كل عظم، يعني قال الجن اي عظم اكله انسان ادمي مذبوح مسمى عليه اسم الله عز وجل، اذا اخذته انت تاكله يبقى هنا الجن الان يرجع اللحم فيه مرة اخرى، يرجع اللحم فيه مرة اخرى اذا كان ذكر اسم الله عز وجل عليه. قال هنا صلى الله عليه وسلم لكم، الحديث الصحيح مسلم زي ما قلنا، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحمة، وكل بعرة على فل دوابكم. يبقى هنا بقى الروس منه ما يكون روس للحمير للخيل للبغال، الأشياء هيكون هذا ركس زي ما قلنا في الحديث، ومنه ما يكون البعر بقى، البعر اللي هيبقى من الإبل، بعر الإبل أو من البقر بحسب بيأكلوا إيه. هنا يقول لهم إن بعر الإبل أو البقر هيتحول بفضل الله عز وجل يكون لدواب الجن طعام، يبقى هنا طعام دواب الجن، طعام الجن أنفسهم. فهنا يوم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد بقى، فلا تستندوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، طعام الجن يعني المؤمن هذا طعامهم. هنا بقى نعرف ان ليه النبي صلى الله عليه وسلم منع من استنجاء بالروس بالروس او بالعظم، الانسان ما يتغوطش عليه، الانسان ما ينجسوش ما يقذروش، الانسان ما يمسحش به الغائط بتاعه، ليه؟ ان ده يكون طعاما للجن. وهنا هم يتأذون مما يتأذى منه الانسان، الانسان مش ممكن يأكل طعام عليه نجاسة، كذلك الجن المؤمن لا يأكل شيئا عليه نجاسة. فكأن الانسان اللي يفعل هذا الشيء العظم يروح ملوثه بنجاسة كأنه بيؤذي الجن، يبقى ما يأمنش بقى ان هم يؤذوه، يردوا له الأذى بالأذى. وهنا هل ممكن وهو مؤمن وهم جن مؤمن؟ ممكن مش ممكن. ليه؟ حدث ان ابن مسعود في رواية لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليلقى وفد الجن خط له خطا وقال لا تتجاوز، كان عمل له دايرة على الأرض ان انت ما تعديش هذه الدايرة خليك فيها. ليه؟ هيحصل ايه؟ لو انت عصيت مش هترجع ابدا، ممكن حد يخطفك من هؤلاء. يبقى هنا كأن المعاملة احنا غير مطلوب مننا ان احنا نتعامل مع الجن ابدا، ولكن المطلوب انك ما تلوث عليهم الطعام بتاعهم، وإلا ممكن يردوا لك، انت اذيتهم يرد لك اذى باذى في ذلك. فأمرنا أن نتعوذ بالله عز وجل من الشياطين، نتعوذ به من مرضة الجان، أيضا لا نؤذيهم في طعامهم. فقال لنا أن العظام الإنسان بيأكلها وأنه ذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليها ما يدس لن يلوثها بنجاسة لأنها طعام الجن. كذلك البعر لو بعر الحيوان ما يدس له أن هو يستنجي به، قال ده بيكون طعاما لدواب الجن. في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد الجن فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنها أمتك أن يستندوا بعظم أو روثة أو حمم، إنه ما يستندوش بهذه الأشياء. قالوا يا محمد إنها أمتك أن يستندوا بعظم أو روثة أو حمم. العظم معروف، عظم الحيوان أو الطير اللي بيأكله الإنسان، الروثة معروفة اللي الأشياء البعر من الإبل أو من البقر، الحممة كأنه الخشب اللي تحول إلى فحم وبيرميه الإنسان، فبيقولوا احنا بنستخدم هذه الأشياء فما تلوثوهاش علينا. فده الحديث ده رواه أبو داود من حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح. فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، ده الجن بيقولوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى برضو يقوم الإنسان المؤمن لما يتعلم هذه الأشياء يعرف إنه زي ما بتأذيش الإنس كذلك لا تؤذي الجن في طعامهم. قال فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الحديث الثاني صحيح مسلم قال فإنه زاد إخوانكم من الجن, فإنه زاد إخوانكم من الجن. بيقول لنا برضو وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بروس أو عظم, وقال إنهما لا يطهران, إنهما لا يطهران. وإن كانت الزيادة لا يطهران يعني اختلفوا في صحتها أو في شذوذها, والحافظ الدارقطني صححها والحافظ ابن حجر حسنها. الغرض أنه نهى. طب لو أن الإنسان استخدم ذلك, أما الروس فكونه نجسا يبقى النجاسة لا تطهر. الروس ما يكون من طعام الدواب يبقى هنا ما ينبغيش الإنسان أنه يستخدمه لأنه طعام دواب الجن. وكأن هنا من سد الذريعة, هذه الأشياء اللي يقول لنا لا يطهران استخدام العظم أو استخدام غيره يعني ريح نفسك, هتستخدمها كأنك ما استخدمتش حاجة, يبقى من البداية لا تصنع. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرويفع بن ثابت أبي بكر أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال رويفع ابن ثابت يا رويفع لعل الحياة ستطول بك, دي الرواية بتاعته لحسن أبي داود. فأخبر الناس أنه من عقد لحياته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه, فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. الحديث حديث خطير جدا, وهنا يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من إنسان يبقى ما يستاهلش أن يكون من المسلمين أو يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رويفع, وكان هنا ذكر أن رويفع هو أبو بكر, كان أبو بكر اسمه نفيع بن الحارس, وهو ذكر هنا أن رويفع صاب ده غير ده, أبو بكر واحد والتاني رويفع واحد تاني. لعل الحياة ستطول بك, ده بيقول ده لرويفع. فأخبر الناس يعني بلغ عني ذلك أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع, الله سلم تبرأ ممن يصنعه. أولها لنا من عقد لحيته, عقد اللي يعني ضفر لحيته, اللحية ما هيش للتطفير, فكانوا في الجاهلية يصنعون ذلك خاصة في الحروب كنوع من إظهار الخيلاء والاستكبار, أو إنه يجعدها بالنار أو بغيره, إن يجعلها صف فوق صف مجعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, وإن اللي بيربي لحيته هذه إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, فهنا تربتها عبادة ما هيش افتخار على الناس ولا استكبارا عليهم. فقال إن اللي يفعل ذلك مستكبرا بذلك قال فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. تاني حاجة قال لنا أو تقلد وترى, أو تقلد يعني ده على قلادة, الوتر اللي هو بتاع القوس اللي يضرب به السهم الأستيك بتاعه, هذا الوتر. الوتر كانوا يتقلدونه في الجاهلية, يعني لما القوس يقدم أو الوتر الأستيك بتاعه يقدم يقوم ياخده يلف على دراعه أو يعمله قلادة في رقبته. الغرض منه ايه؟ زي ما الان تلاقي شباب يلبس في ايده بتاع بلاستيك والحظاظة هي الاستيك يلبسه في ايده عشان يجيب له الحظ. نفس الحكاية اهل الجاهلية كان يجيب القوس القديم ياخد منه الوتر ويعمله قلادة في رقبته او في ايده, ليه؟ علشان يدفع عنه العين ويدفع عنه الحسد ويجيب له الحظ ويغلب في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا حرام, وان هذا يبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم, وكفى به شرا ان يبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة أو استنجى برضيع دابة, الرابع أو عظم, ده الشاهد منها أن اللي يفعل هذا الشيء بيعصي النبي صلى الله عليه وسلم وبيؤذي الجن ويلوث عليهم طعامهم, فبيقول اللي يصنع هذا الشيء فأنا بريء منه. يبرأ منه صلى الله عليه وسلم لها معاني أن هذا الإنسان ليس على ديننا على وجه التغليظ والتشديد على هذا الإنسان. المعنى الآخر أنا بريء منه زي ما يقول لنا أنا بريء من مسلم بين مشركين, أنا بريء من مسلم. قال ولم يا رسول الله؟ قال لا ترى ناراهما. المعنى أنه المسلم اللي يعيش في وسط المشركين وبعدين إحنا نروح نغزوهم ونجاهلهم وبعدين نغرب في الكل الموجودين يطلع فيهم في وسطهم مسلم كان موجود فيقول أنا بريء ما عليش دية بتاعته, هو اللي حط نفسه في وسط هؤلاء يستاهل اللي جرال. فكأنه هنا نفس الشيء كان يقول أنا بريء من هذا, أنا بلغتك أنك لا تؤذي الجن, إذا فعلوا فيك شيء ما لناش دخل فيك تستاهل, إن ان انت اللي اذيتهم بهذا الشيء. فقال انه بريء صلى الله عليه وسلم ممن يصنع ذلك من استنجى برضيع او عظم. يقول لنا برضو هنا اما الطعام الانسان هل يستنجي بطعام؟ لا طبعا مش ممكن نعمة ربنا سبحانه وتعالى الانسان ياخدها يستنجي بها ما تكونش، ولكن قد يترخص في طعام البهائم او الدواب او الطير، يقول لك ممنوع، هذه اشياء محترمة جعلها الله عز وجل طعاما فلا يحل لك انك تلوزها بالقعود عليها والتغوط او باستخدامها لمسح اثر النجاس. قال فتحريمه من طريق التنبيه اذا كان، يعني يقول لك ان هنا القياس الاولى القياس الجلي، إذا كان العظمة اللي ما عليهاش لحم ممنوع أن تستنجي بها، فكيف بها إذا كان عليها طعام؟ هنا لا يحل لك ذلك. يقول لنا برضو لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة، الورق اللي مكتوب فيه قد يكون مكتوب فيه القرآن، قد مكتوب فيه سنة، قد يكتب فيه يكون مكتوب فيه أسماء الله سبحانه تبارك وتعالى أو أسماء آدميين، عبد الرحمن عبد الله، يوم يستخدم مثل ذلك هذا لا يحل له يحرم عليه. فلا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، ومن فعل ذلك متعمدا كفر والعياذ بالله. اللي ياخد ورقة عارف مكتوب عليها الرحمن يستنجي بها أو أنه يرميها في الزبالة هو يعلم هذا الشيء متعمدا يكفر والعياذ بالله. قال ولا يجوز بمتصل أن يستنجي يمسح الغائط بمتصل، زي يد حيوان أو عقبه أو زنب حيوان أو صوف حيوان، يكون إنسان بيتبول وبعدين يمسح فرجه في الشعر بتاع الحيوان أو الصوف بتاع الخروف أو كذا، ما يجوز أنه يندس شيئا ببوله أو غائطه، بل يترك الأشياء الطاهرة على ما هي فيها. يقول قال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال أو ست خصال، الشيء اللي بيستجمر به الإنسان لابد تتوافر فيه ست صفات. الأولى أن تكون طاهرة، هيستخدم حجر ولا خشب يكون طاهرا، يكون جامدا يعني مش شيء أنه هيستخدمه يلوث، يكون منقية يكون منقيا، يكون غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان، والله أعلم. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.